بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، وعن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس بين عيينة لا حقق بين عيينة والأقرع. السلام عليك. بين أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس له، والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يرجى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قلنا إن هذا في الخوارج. وقوله إن من ضئضئ هذا، قيل إن المراد من نسل هذا، أنه من نسله وذريته، وقيل المراد إن من ضئضئ هذا يعني من شبهه وجنسه، وهذا الثاني أعم، فيكون المراد إن من ضئضئ هذا يعني من أجناس هذا وأشباه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد تقدم لنا أن ذكرنا شيئا من صفات الخوارج، أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الإسلام، أيضا أنه يغلب عليهم الجهل وعدم التفقه في الدين، أيضا يغلب عليهم كثرة التعبد. وقلنا إن هذا معروف في أسلافهم، أما خوارج عصرنا فعلى العكس من ذلك، تجد عندهم قلة في العبادة وبذاءة أيضا في اللسان. نعم. وذكرنا أيضا من أوصافهم أنهم يرون الخروج على ولي الأمر، ومن أوصافهم أنهم يحملون النصوص الواردة في قتال الكفار على قتال المسلمين، يحملونها على قتال المسلمين. ومنها أيضا أنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الإمام وعلى الولاة. ومنها أيضا معاداتهم للعلماء إذا خالفوهم، إن وافقوهم على ما هم عليه من الهوى والرأي مدحوهم وأثنوا عليهم، وإن خالفوهم ونصحوهم شنعوا بهم، إلى غير ذلك من الأوصاف. وهم أيضا أصناف كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن أراد أن يرجع إلى يعني ما يتعلق بالخوارج وغيرهم، فهناك كتب صنفت، منها السفاريني رحمه الله في شرحه على العقيدة السفارينية ذكر الخوارج وطوائفهم، ومنها الملل والنحل. نعم. الله في الإقراء رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم نوعان. والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى. طيب، المؤلفة قلوبهم يعني في قول عز وجل والمؤلفة قلوبهم في آية الزكاة. كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة، يعني نعطيه لمصلحة كإسلامه أو إسلام نظيره، أو دفع مضرته إذا لم يدفع إلا بذلك، كما لو سلط على الإسلام والمسلمين إعلاما أو قناة أو ما أشبه ذلك. فلو فرض مثلا أن قوم من الكفار سلطوا قناة من القنوات أو إعلاما من الإعلام على الإسلام والمسلمين بالسب والشتم وإيراد الشبهات وما أشبه ذلك، ولم يندفع شرهم ومضرتهم إلا بدفع المال، فحينئذ يجوز أن ندفع من الزكاة ما نتقي به شر هؤلاء. نعم. طيب، والمسلم صلى الله عليه وسلم رحمه الله، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا، بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره. نعم، كحسن إسلامه يعني تقوية لإيمانه، يعني هو مؤمن لكن إيمانه ضعيف، أو مسلم لكن إسلامه ضعيف، أو إسلام نظيره، يعني لو أعطيناه كرئيس قبيلة أو شيخ قبيلة لو أعطيناه لأسلم نظراؤه من القبائل الأخرى فيعطى تشجيعا له، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك كما تقدم في الكفار. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله. ما يشترط الفقهاء يشترطون أن يكون سيدا مطاعا في عشرته، صحيح أنه لا، أنه لا ليس شرطا. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله. فهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العنو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره. ينكر هذا العطاء أن يعطى أناسا ويترك أناس لأن نظرهم قاصر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فيعطي الرجل وقد يكون الآخر أحب إليه منه، ولكن يعطي هذا تقوية لإيمانه أو دفعا لشره أو لإسلام نظيره أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال وكذا حزبه. حيث قال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، وتأمل اعدل يا محمد، يعني كأن قسمته ظلم، وقول أظن يا محمد هذا في سوء أدب، لأن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله وكذا حزب الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأنهم معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك. فإن كلاهما شقل في النسخة يقول يا كلا منهما وتشبيه في الأصل كليهما، وقد جرت عادة الشيخ على إلزام كلا الألف كما هو ثابت بخطه. نعم، فيه لغة، فيه كلا وكلتا فيها لغة أنها تلزم الألف مطلقا حتى لو أضيفت إلى ضمير، ومنه قول الفرزدق كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي، كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا، ولم يقل وأين الشاهد؟ الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي. كلاهما لم يقل كليهما. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله فإن كلاهما فيه ترك فيشتبه، يعني كلاهما على لغة إيش؟ من يلزم؟ نعم. بيت الفرزدق كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي رابٍ. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما من شواهد ابن مالك بن الفيه، شواهد ابن عقيل قصدي. قال رحمه الله: فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي: حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان في المؤلف يقول الحاشية، يقول: لم أجد الحديث في الترمذي كما أشار المصنف، ولعله سبق قلم أو من النسخ، يعني المؤلف رحمه الله حين يكتب من حفظه واعلم أيضا أن بعض الأحاديث تورد وتنسب إلى الترمذي، وليس المراد لا يراد به سنن الترمذي أبو عيسى، وإنما الترمذي الحكيم، من الكتاب الترمذي الحكيم، وغالب ما فيه الضعف. يقول: رواه الحكيم الترمذي. نعم. الحكيم الترمذي غير صاحب السنن؟ أي نعم، غيره، مجلد، كتاب مجلد فيه أحاديث غالبها ضعيف وموضوع. لا، نوادر الأصول الظاهر اسمه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد. نعم، إنما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، وهي من قواعد الدين. هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، من قواعد الدين، فإن الشريعة قامت على أحاديث أربع، يعني تدور عموما على أربعة أحاديث جمعت في قول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين، يعني أن الدين يدور على هذه الأصول الأربع: اتق الشبهات، يشير إلى أي حديث؟ نعم، حديث النعمان بشير: أن الحلال بين وإن الحرام بين، اتق الشبهات وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعمل النبينية. نعيد البيت أو نعيد البيتين، يقول: عمدة الدين عندنا كلمات أربع، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. البيت الثاني: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. حفظت يا معتوق؟ هم بعد كتبته المفروض يعني يكتب يحفظ. نعم، يقول: إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، ومعنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، إن نوى خيرا حصل خير، وإن نوى سوى ذلك حصل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله. نعم، بمعنى أنه قد يشترك اثنان في فعل صورته واحدة في الظاهر، لكن بينهما بون شاسع، بون شاسع بما يتعلق بصحة هذا العمل أو ما فيه من إخلاص أو ما فيه من ثواب. فالمؤلف ضرب مثلا رجلان كلاهما ساجد، هذا يسجد لله وهذا يسجد للشمس والقمر. في الصلاة رجلان يصليان، هذا قلبه مقبل على الله منيب إليه وهذا قلبه غافل، هذا يحصل أجرا وثوابا. إن أحدكم لا يصلي لا يكتب من له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها إلى آخره. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وقد قال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، وهذه آية من سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة على الناس لكفتهم، فأقسم الله عز وجل فيها والعصر، أقسم بالدهر الذي هو محل العمل أن كل إنسان خاسر. إن الإنسان يعني كل إنسان لفي خسر، هلاك وخسارة. استثنى الله عز وجل من اتصف بهذه الأوصاف الأربع: إلا الذين آمنوا يعني بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في سؤال جبرائيل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات، فالصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير عملوا الأعمال الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني صار بعضهم يوصي بعضا بالحق ويعلمه الحق. وتواصوا بالصبر يعني يصبر بعضهم بعضا، لأن الدعوة إلى الله لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر ومصابرة، فقد يتعرض الإنسان فيها للأذى القولي أو الفعلي. وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أشرف الخلق قد حصل لهم إيذاء بل إلى القتل ويقتلون الأنبياء بغير حق وكذبوا، فما بالك بغيرهم. قال الله عز وجل مسليا رسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو. نعم، أفضل الإيمان السماحة والصبر. السماحة يقول الإنسان سمحا يتغاضى ويتغافل عن الأمور، لا يدقق، لأن الذي يريد أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة يتعب. والصبر يعني أن يصبر على ما يحصل من أذى أو عدم امتثال وما أشبه ذلك. ولهذا قال: فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة. الجود يعني الكرم والعطاء، فمتى كان الوالي مثلا كريما جوادا يعطي ويهب للناس الهبات لمن يستحقها فإن هذا تحصل به سياسة الخلق. ولهذا قيل إن خلق الجود والكرم إنه يغطي جميع العيوب التي في الإنسان. فالإنسان مهما بلغت ما فيه من عيوب ومن يعني مخالفات وما أشبه ذلك فيما يتعلق بالخلق، فإن هذه الأمور يذهبها أمام الناس الكرم والجود. الكرم والجود، فهمتم؟ فلذلك الإنسان كريما جوادا مهما حصل منه من شدة غضب ومن انفعال ومن كلام بذيء أو ما أشبه ذلك فإن هذا إيش يزيله الكرم والجود. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة والنجدة التي هي الشجاعة، فلا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم، وهذه الآية تدل على أن الجهاد يكون فرض عين إذا استنفر الإمام، إذا استنفره الإمام فإن الجهاد يكون في حقه فرض عين. ولهذا قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ثاقلتم، ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وهذه وهذه الصورة هي إحدى الصور الأربع أو المسائل الأربع التي يكون الجهاد فيها فرض عين. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويتعين يعني يكون فرض عين في مسائل أربع. أولا، إذا حضر الصف، إذا حضر الصف فإنه لا يجوز له أن يدعه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز فئة. الثاني من الأمور، إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام لهذه الآية: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الثالث، إذا حصر العدو بلده ودهم العدو بلده فإنه يجب عليه أن يجاهد، وأن لأن دفع الإنسان عن نفسه وعن حرمته أمر واجب. الرابع، إذا احتيج إليه إما لرأي أو لكونه يعرف آلات في الحرب لا يعرفها إلا هو فإنه في هذا الحال، أو لنقص عدد أو عدة فيجب عليه في هذا الحال أن يستنفر، أن ينفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون. ويستدل بقول عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يؤخذ منها أن فيها إشارة إلى أنه لا جهاد إلا تحت إمام ورايه، تحت إمام ورايه، وهو كذلك. فلا يمكن، فليس هناك جهاد شرعي إلا تحت إمرة وولاية. الأمر ليس فوضى أن يذهب كل إنسان ويقول أنا أجاهد وجاهد، لا، الجهاد له ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها، من أعظمها وأهمها إذن الإمام، إذن الإمام، أن يأذن الإمام في ذلك، لأنه إذا لم يكن هناك إذن من الإمام صار الأمر فوضى. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو، شوف، وكلا وعد الله الحسنى، هذا كالاستدراك لما سبق، لا يظن أن من أنفق أعظم أجر. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لا تظن أن ضعيف الإيمان ليس فيه خير، لا، ما دام أن فيه إيمان ففيه خير. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء، والقتال الذي هو الشجاعة، وكذلك قال في غير موضع: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذه في سورة التوبة كذا. وش أول الآية؟ لا أشوف، يقول آية 20 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم. طيب، في سورة الأنفال يا في آخر سورة الأنفال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا لا الأول أول الآيات أول الآيات في بعد قوله عز وجل بعد قوله عز وجل ذلك بأنهم قالوا الله من قبل فأمكنهم الله عليهم الحكم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب وفي سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شف في حتى لا تخلط في سورة الأنفال قدم الأموال على سبيل الله وفي سورة التوبة أخر. والأنفال مقدمة على التوبة. لا عشان الأنفال أموال. الأنفال سورة الأنفال كلها فيها قسمة أموال. حتى تضبط ما تخلط في سورة الأنفال قدم الله عز وجل ذكر الأموال على الجهاد في سبيل الله وفي سورة التوبة قدم بأنفسهم بأموالهم وأنفسهم ولا جاهدوا في سبيل بأموالهم وقدم الجهاد بالجهاد على الأموال والأنفس. نعم أحسن الله عليك رحمه الله. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله نعم ويشهد لهذا حديث أبي هريرة لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له شجاع الأقرع يطوقه. قال رحمه الله في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب والذين يكنزون الذهب والفضة كنزها عدم إخراج الواجب فيها أو الزكاة فما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تخرج زكاته فهو كنز وإن كان على أعلى جبل. نعم إذا انضابط في الكنز وغير الكنز أن ما أديت زكاته وما أخرج زكاته فليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنز قل أم كثر. أحسن الله عليك رحمه الله. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. نعم لا طعنة ولا جفنة يعني يقول المعنى لا شجاعة ولا كرم. والثاني يقول لا فارس الخيل ولا وجه العرب يقول قال وقد أبصر وجهي مقبلا لا فارس الخيل ولا وجه العرب. نعم. قال رحمه الله لكن يقول حشفا وسوء كيلة. نعم. قال رحمه الله لكن افترق الناس ها هنا ثلاث فرق فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض أو الفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها فصاروا نهابين وهابين. يعني نهاب وهاب ينهب ويهب. نعم. وقال رحمه الله وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. فهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح آخرتهم من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجو منه. نعم يعني كان يقول إن بعضهم يظن أن ملكه لا يستديم إلا إذا صار يهاب الناس وليس عنده مال فينهب يأخذ المال من غير حله ويصرفه على الناس. نعم. وهؤلاء يقول نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأكثرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. نعم. يعني جمعوا بين جبل وبخل. نعم. ها؟ وين؟ مو بشرط. هذا يسمى اقتباس. أحسن الله إليك رحمه الله. الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس، وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فينال بذلك معية الله عز وجل التي هي التأييد والتوفيق والنصر. قال رحمه الله فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. في الصحيحين عن أبي سفيان، يعني معنى أن الإمام الوالي إذا كان عفيفا متعففا يراعي، هذا يجعل من تحته من الرعية يقتدي به في ذلك، ولهذا قال فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. فهو يتعفف مع تمكنه، يستطيع أن يأخذ ولكنه يتقي الله ويتعفف، فهذا يكون جزاؤه أن الناس ينكفون عن المحرم اقتداء به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نعم. وعلم أن العفاف هنا يشمل العفاف عن المحرم، ليس المراد العفاف يعني عن الشهوة، لا، العفاف يعني عن كل محرم، فيمتنع عن كل محرم، ومن ذلك ما يتعلق بالشهوة. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي الأثر أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين، يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ، وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء. وأنا أثري وردت أثار نعم. يا إبراهيم تدري لما اتخذتك خليلا، يعني أن الله عز وجل جعله خليلا لهذا السبب. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن المحبة درجات، ذكر ابن القيم وغيرها 10 درجات، أعلاها المحبة، أعلاها الخلة، أعلاها الخلة. ومنه قول الشاعر قد لمعشوقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وإن الله اتخذ إبراهيم واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبه نعرف خطأ ما يتداول على الألسنة من العوام بل من المنتسبين للعلم، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، أو ينادى يا حبيب الله محمد، هذا فيه تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا قلت إنه حبيب الله نقصت منزلته، لأنه يعني الخلة أعلى من المحبة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة. هذا شفت جاب يساوي. لا هنا ما هو من ضمن المواضع أيضا يأتي في الخبر المبتدأ إذا قال. نعم. الخبر المبتدأ أيضا إذا قال. نعم. يساوي. نعم. يعني وهذا الذي ذكرناه نظيره. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. أن الناس 3 أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيء قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. نعم. إذا قسم المؤلف رحمه الله الناس 3 أقسام: قسم يغضبون لله ولأنفسهم، وقسم ضد ذلك لا يغضب لا لنفسه ولا لربه، ميت القلب، وقسم يغضب لله لا لنفسه. وهذا الذي كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يغضب إلا أن تنتهك محارم الله. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله: فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون أحسن الله عليك، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطاء ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. طيب، يقول فليجتهد المسلم في التقرب إليه بجهده ويستغفر، لأن الإنسان مهما بذل جهده وطاقته لا بد أن يقع خلل أو نقص. ولهذا شرع للإنسان أن يستغفر بعد العبادات، بعد الصلاة يستغفر الإنسان 3. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالإنسان مهما حرص على إكمال العبادة وإتقانها ويعني اتيان بها على وجه كامل، لا بد أن يقع فيها شيء من الخلل أو النقص، والاستغفار يكون سببا لإعانته فيما يستقبل، ويكون أيضا سببا لمحو ما حصل منه من تفريط أو خلل. ففيه فائدة سابقة وفائدة لاحقة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. فهذا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قلنا الأمانات جمع أمانة، وكل ما اؤتمن الإنسان عليه، كل ما اؤتمن الإنسان عليه سواء كان ذلك من الأموال أو الأعيان أو الأقوال، ومن ذلك الشهادات. إذن الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من الأموال كالودائع والقروض، والأعيان كالعواري والعين المستأجرة، والأقوال كالشهادات والأسرار، أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. وهذا الحديث أو هذه الآية الكريمة استدل بها الفقهاء رحمهم الله على أن مؤونة رد العين المستأجرة على المستأجر، لأن أداء العين المستأجرة وردها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني استأجر عينا وانقضت المدة، هذه أمانة يجب أن يردها، إذا لزم من ردها مؤونة أو أجرة فيجب عليه، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. ومثله العين المستعارة من باب أولى، لأن المعير محسن إحسانا محضا في العارية، بخلاف العين المستأجرة ففيه نوع منفعة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول طيب إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو الشرع، العدل أن تحكموا بالعدل يعني بالشرع، لقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا حكم أحسن ولا أعدل ولا أقوم ولا أصلح من حكم الله تعالى. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله.